أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في سداد يلي حبانادو وحونا كميدة يا عشر الذي ينوس علي نصرفنا تفسير القرآن الكريم كأفرية طبن آيات بوكا كوبن يهي آيات بقول يا فرطن يلا بوكا بالعبان آيا كنميدة من سورة العلاف آيات بقول يا كنتم إيا سنادنا وكوئب يهي من السورة النفسية إذن سورة العلاف كمير عشر كعشر كي أروكو حريرسان يهي وحين كجرني لإذي قصو كسورة العلاف اللقو حسي كسادي وجودا بيسي هنا ساب سني نبي الله موسى من عمران عليه السلام. نبي الله موسى لغة تاريخ وليه تاريخ وإساقا إيا فرعون حرجن كي إيا هلقن كي كالاعي ساسي وحرني وادماتي وعي كلماتي موسى إيا انتي رميسي رعدي ألا بدبادي دغر قوين لهلاقي فرعون يوح إلا جيري تاسوها سنة الله في خلقه إلى ودوها رأو بحييو واشكب أحسنتاي وحل وحي ذالما مجرما حلاك باودا بهي دبرقوي أدون كان سلع إلى سعرير وربحه أخيرنا عذاب أبدا لقليو كل قصيدة سيتيكو لماتي مركع نرى العصوبة باللاباتي نرى شهدن بنا نبي الله موسى إلى بنو إسرائيل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. هل كاسي قبل آباتي كل كامركة قلدا لبادي فرعون يدد كيسا بني إسرائيل ومتفرجين عليهم ودوني وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. قلت كوى النوال لبدبادي كوى النوال لدبر قوي ماشا أرنت مركي مريسو قل نبي الله موسى بن إسرائيل أي بدبادي خلابتي كوباد وحي لعي وحيهي من أي مران دبلو عابداي تطلق أحلو انتي كقران لو عابداي ولي وقوينيه حقه ذي بيه بضي لقبت بابيه كما قال لي يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم عليه لك كان لضي عبدا يوالو جادا موسى إله يا الموسمة نفكه ذي كبد حدا لبت بابيه حدا وقودين لبابيه وليكما أيان نقل مصر واجبك جوغا ولي مركزي كالبحان يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم عليها أنا في قيم قبرنا إلى موسى قال إنكم قوم تجهلوا وحن كاركوا لعليباتهم سيدابا وحن اللهين أبو طلبتان إلا يدين سمايو قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. بني آدم كما أنت الدنيا كلها قل أجاد إذن أقيم ببلنته أني كان أن رسولي النبي وهي مركز ربي بإذن قيمي أدويني بابي إذن كإذن بدبابي بقرصو يدي فرعون قعنتي نقلي ما اترادا الهك لنوصن تفاد يدوى الله صوص عدي وحين مرينا مركا يدو ارنتي لقي ندو لقصو النقضي مصر مملكة دينا قعنتا لقول لقي كل كان نبي الله موسى او آدي طورسينا ماشي لقو على مصاري مركي هربا او اسيقيا يبيكو ودهد بجريان سبحانه سيغاركي دولة نمذي دلخي ايقا قبطي دستوريا قانون لوغو سنايو كو كتاب التوراة انت اللي سو دجيو موسى اللو سو ديبو كل كان دين كي كان لقان قصو كل كان نبي الله موسى واتقي ايجي ماسو كل دافي هارون بو كرب الله مي بردارنك خلافة مركب مسؤول كسرعو تقايو وحمام الكا اقدم بايا وفي تفريف سؤون الامة تتكا ما مريد ديسا يدين تهير قلين تهيدا ودردار مدنين كيدي أو أدرك دونتان. كل كان نبي الله موسى بلن بألسيي بشان نقصه أدنى ذي القعدة صدن كذا إيه طبن كذي الحجوه الرئيسة أفرتن كان مال موت كذب ياد إيمان إيسا طوري سينا قلقا طوريت بلغو سينا يو قلقا مركا دفكو ديكو باد إلهنا لو سميه قلقا يودن كي كسو النغدان موسى المناجات كي إيبا آدي أفرتن كي بري أي سعطو حارون نو كالدر دارمي سامير عليه اللعنة فرسما يقام برسك شقيها أي أوحى مصقح دي يمانك أوكو قاضي من أي رادين الله إلهنا لو غريكو قلقا ديني موسى مريه إنه يغبان بوغا بلي موسى مريه وحادو قاستان قولك تاثيرك قفك أوسيقا كان دارين كي يسجلو وحاوقوين أغاكتلا قولك التلفزيون كان لدعوان عيو إيا صور غدا ودنا يمانك إنتي كاقل لقال بي إيمانك كاقل عيو قولك مارك ربي مؤمنين تقول يري يغضوا من أبصارهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم هما هداد لكو لنتي إيش هذا كلابو حدا داوتي إيش المسكح دا يوديدي قلبي موحي قلايا همان كاركين لو دي إلا عابدا يي فالنقى في جمع إلا ديب الله سمعيو كلك هو حقان إلا داوانا يو ساسو قلبي لاغي مسكح دا يمان كارا أثير مجالنا كلك هلا قلت قال لما عرته وحفينا وحفي عن هلا داوضو قال تعالى خدمو حجري ووعدنا وأن الله لنا موعد فعلو نبي موسى إنه ماشي يمادو الله إنه كتاب سيو قل كوابلا لبضو ذا ووعدنا موسى موسى وحنو كرب اللاني 30 صد ليلة هذينا وصد كذي القعدون بشان سوصو حتول سيتال إنه دانو صد كذا وأتممناها صد كي وحنو قول لما يستيرني في 10 طبا كذي الحجو وريسو فتم وحن لما يستيرني ميقات ربيه نبي موسى خديجيس وقتك وقبتي وحكولة ما يصير مي 40 أفرت المالمود ليلة من ليلة لنا وقال قولك أفرتا كيدا ماتي وابلا كي الله قبتي ماشي انو تقصوناها موسى دردار ما يارا قولك مركز قرن ماموليسي انتو إله بوري محا وقيم بدل بني آدمك لقوله تعالى باو دليلا ولقد كرمنا بني آدم مرؤونك إذا دي بني آدمك أغوقيمي بدن يهي مامو الله مامولانا وحا أغوص أغوقيمي بدن إن بني آدم ماموسي إذن بني آدم مامولكي سوح سهلاً ما أدالتنا صورة قلمها إلا إلهي بني آدمك أبوري منهج كئية وضده أسميي بني آدمك اللي هو قاميو الله ما قفته أنا أغوقيمي أنا أبوري أنا مامولاي أدبن مؤقري إنا قلقا أنيقا أنكو مامولا مؤقري قلقا ربك إحركا بيسي تدولكا بيسي إزدتك أبوري أنا أكو مامولا يا حلو هذا لماها من مامولي بكرتي أمستوى كاوي أذابة يا عن وحلا صومري مؤقي أمان سلم بنيهي مؤقي وحبري لنقود مؤقي قلقا أولاح بشري حل ما وانا لقو باباي. وقال النبي الله موسى بابا حيار قال موسى وحيري لأخيه ولالك هارون أعوكو يري أخلصني إيقا وكيل لقو حوشي آن هايي يوم الدان هقامين هايي حداد ولالك هارون تاي وإن ذيقا خليف نقوتو حوليه أنقبان جيين قبتدو أول لا إساقا بأوض البي نبوة مركي النبي الله موسى لسيي إساقا يري وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي غدا يصدقني إني أخاف أن يكذبون إذا أنك أريد درتي فرعون الليلة مدبدا لعابد أيي إجرام إيا ضلال كن فقاديوي قلت أكلك يكما أذكره بل هارون قد فكاس ربي سنشد عدودك بأخيك ولالك أكو أيدني حدانا من أنك نجل وخادم معه ونجعل لكما سلطانا حوصي بهاروح لكي اسمه النبي رسول نجعل لكما سلطانا فلا يصلون لبن قارسين مريان فرعون يدكس بآياتنا أنتما اذهبا بآياتنا أنتما ومن تبعكم الغالبون إذن هارون والنبي وانا رسول اخلفني إذا وكيل نقو في قومي خير كان بنو إسرائيل كلا شيء قدوه إذا خلف نقو ومدد أن مغنهي ما ملخي واكو واذقا حلكي مركو كوار يجيي وانا ذا قرح لك وآصليح ما ملك ونجي وصادتك أمامو ليسو هجانك إيا عدالدة إيا واناك بعد أباهانتهاي ومدنا أباهانتهاي ساس وحقوة وغدقي لك اللقوية ضميرانا ومدينا كاملة لك حوج الغل ولا تتبع حالون الراعين سبيل المفسدين قصوى ديالك أن ألك حسوني ومدأون حريساني ونا قوسا قنعيني حق أنا وحكو فلي فانسي بختي بربقان كوطا كفري معاصي لوطا كوا ودوا الراعي سكايلان هذا مسؤولة خوشينا كوكو ورياجيي اردار النواك نبي الله موسى صداقيني قبضل ادار دار مو ماشي لقوة بلميتاقي ولما قورتا كان موسى نبي موسى اويم طورسين ما اويم دلي ميقاتنا انك الله وقتك ان اقبرني درتيب اويم حدو ماشي يمد وذا هذا البادعي وكلمه وصوح الله هدلي خبوه خبقيب الله هدلي مركو وركي ايبا مغلق قروح دبادنا وما بتفتلك بيمينك يا موسى يا أرنيه قيمي قبضنا أيو زيرو بي إسقبا كوكعي مقل كورك إبداد مغليس كافي معها برتي سنة مارك قال وحو النبي موسى يلي ربي يا ربي أنيق ربك يو أريني إتوسي أنظر أنكو ديمود إليك أنيق وركاقي مغلي نبي قبكتي رسولي قبكتي خيري قدر جيسي أركاقا إلما مروجي قاقا إتوسي قال إبوين وحو يري لان تراني يقول لك ميسي دا دونك كلك كلمة لان تراني قف إسقي حساكو قفادك كجعل هذي لان تراني وعبارة آدو أضي كلك إنا تقفك وجهك أودي بيت وإقاب نوع أقودا بي ومن دعا سيالك قياما لو إقابا يو إبيري سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم إلى واك حجابنا مارك إنتي على الرميسة رعدا فيحني وأقول نعني أرق إيب وجنة مارك إنو سدح قيب كوشاقني قيب تأوضن بيسة أوالسون قيب تكوب هذا جنة يكب الله وطوان عمر أنصدي يبادك يبياه يبالعانتي المهى أليق أيوه قيب تلبادنا إياه وقيب تلي أبن أهل جنه أي رب أورانا إياه وأنا رئيسي وحكا في عن مئنسي حبي معاك في عن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا كل كان مركا ورضوان من الله أكبر سورة توبة أي أنه مردون إن شاء الله كل في لقشيك أي جنة وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة ورضوان من الله أكبر من نسي هذه الآية رضال أبا جنة كقيم بلا سببت وعوي كان له وح مخلوقه ولا اميوي لكن رضا الله وصفه من صفاته عز وجل ترجد الى بدو ترجد اوغدا بيسانا النظر الى وجه الكريم كل كان نبي الله موسى وحل دمع وحي اوغدا بيو دمعي الا وجهك يتسبو يري ايبا وحو يري لن تراني اذا لن تراني اذا النبي موسى لغو يري ارق وحصدي لو ديدي لماذا صورة قلمة محمل كثير رحمة بك وي رحمة بك أذيق موسى اللغون نعم حاجر حداني سوك موجي وضبائس وصدق الله في قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار هو اللطيف الخبير ما لأرك كربا سبر الله ملوى لبابايا قلك قنعي نبي الله موسى وعلى قنعي وعلى يري جبل كان ينقب الله نطور سينا أرحان يا كاذب او كاحرق بذن او كاسوغن او كاعرس فالنقاح يسوف ايديا نقاح هدو واتكيس ارق ايجا اثنى والياك هدو لقيح يحملي والو طبور يبضى النقضانة قوصة اذف سانا اللوغن ايجي اذا ارق لانت نعم موسى الله قضمها اواد بوسا اولاهي لاشان نيلي بلوار كماه الدنيا دولن لا قدافلا نيلي بلوار كماه حقا لغارك دونا في الجنة نشاسا ملوح لغارك كرا وصدق الله في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ولكن هيا شيء انظر موسى وعبدالت إلى الجبل بالبورتة فيري فإن استقر الجبل هدي بورتة سبنات مكانه ما سيكتال هدي كسيتاله فسوف جدا بعد تراني أذيقاني أركيس فلما قرتي تجلى ويسوف إلي حبه موسى ربك من جبل طور سينا بورتي جعله إبا بورتي وحكي علي دكا مدخيق مي أشيد مي موسى الدوار كي لقيح وحق كل عي انتي بابكو في اللاتي وخر موسى موسى نوال عي سائق إنسو وقرع مي سائقه وامرك اللون نفبحه نحن نبتل وحكاوي او تنكا قوسا قادي كريم اياد الله كول انتي بحيفة الحميلي وابل علي قرآن بالليلة سائقا نساقو قرعمي قدر هدو موسى تعبانها ايا رب المجيرك يومانك يوسف علي فلما قرتيو افاق موسى ميرسلي ايو قال سبان حري سبحانك اله عب الان بدن ذا وانك في ميلبان كده عيون وحن الى قيلهين بانفع عيستيون وحن يسور قرينين كلك سبحانك اله عب الان بدن ذا تبتو كان نقضي طلبك قالك يا قندان كويس داول إليك هذيك إبان كون نقضي وأنا أول المؤمنين وما دي مركة أولا نورة بلو إسرائيل مؤمن موسى كوريا يي مجير ورنتيسة وأنا أول المؤمنين انت كرميسي من هذه الأمة بنو إسرائيل كمدة أي أنك كوباد عيو سيدا مركو أصغين حري طلبكينا كان نقضي أيال لك إيه قال إبوحي يا موسى ناس بقدرك يقول دلباني سي أول بابا وأول بكوسة مايي يا موسى هوي إني أني قال الله اصطفيتك كدورتي ودوني لبصر كمان تكون الكوة دي ما كدورة سلام كدورتي وحي بصر انتي سكرة إيا مخلوق ولن أنك دورتي وأقول فيها إني أني قال إبا يا اصطفيتك كدورتي على الناس قم إذن كيبان كدورتي ورسالي محلوك قرن يدني في رسالاتي تريد أن كدري أن رسول كادقي أن نبي كادقي أن كلم الله كادقي أن وحي كودجي أن سرتي دي كؤامني أن أمك انتي سيك لكو على مساري هاكوي وبكلامي حتى أنك لاحظ ليس هاكوي فخذ موسى قادو ما أتيتك أرما قيمك بدن أنك سيي ورسدي يا رسول لمدي يا كلم الله انت قادو وكل من الشاكرين انت أنا بلغ لك بحي كريم وحب نقطة ذلك إبا النعموين كأوسيين كما هذية إيها انقلتها قيس كده مركا مقصول كيبا لقال انت مركا إلا عدي كبير كتاب كي اللوغو يالا لسينا يواكنا إبا وحجري وكتبنا وابقني له موسى في الألواح لوح يالبا وحن وابقني من كل شيء وحلو بهذا لقنا حق حكمك حق أخلاقك حق آدابك حق معاملاتك دين كامل وتوريد لي أيان إبقوا بقيبوا كتبنا أرد إلى أخبار بقي سبحانه عز وجل حديثك رسول كان محويري سبحنا إبقى عندي سكو سمايي مذي إلى كتب التوراة بيدي توراة إلى عندي سكو بقي سلبات وخلق آدم بيدي عندي سو آدم كو أبوري واسطة إنك أين كلان وكلماهي إبقى عندي سكو أبوري إبليس ملكو سجودة ديلي محالكو يري يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أن قعمها إلى كؤومي وغرس جنة عدن بيدي جنة عدن ملاكو يا لنا إبقى عندي سوكو أبوري تعنتي سيسكا يقان وكيسة واصح فنتيوي أمن تعنت إبا الرميني وحال الرميني سيدو إبقى عندي سأوضو بغير تمثيلي أنقوا نصاص وقت إلهي ولا تغيير أنقع أنك بدلين ولا تشبيه أنقع مهن هو كيسينين ولا تعطيل كعنصوا يشكو شيئاً لأنقع الملك سبحانه عز وجل وكتبنا وادقني له موسى في ألواح اللحية القلهة من كل شيء وحل أرك إليك ويبهدان بني إسرائيل موعدة وللوانيان أقلقني إياه وتفصيلا كلا ديك ديك لكل شيء وحل أرك إليك إلا كلا ديك ديك حتى دينك إلا عدي أرك إلا وحي فخذها خرطة خوري أذيك موسى قاد دينك بقوة عم كلمة بقوة قيني كاري لها حكو قال شنو وحوه سيدة النوكلة مسلمين ما ضعيفة وتأثرها اللقوقر أما إقامة أما باسبورك حبري على الورقة حكمت أن لفريني معلومات بين دونك كجوجنا وهي محرمة وأنا قانا وهي حلال أنا وأنا قانا وهي كراهة أنا وأنا قانا وحن وأذك فرين حرامتي بين حرام نما وقناي كذا وسمينه حراشي بين قرنينا حقن حماينه إذا بقوة وعوي حوقي أبي دينت إن لقوك أسمع لي هذا معي وحق عمل فرخي لغك كل كينا دينت الرميسي وإن يتهي دين حقا قلبي قاتك الرميسي كافي ماها إن الأحكام تأجيب براتي وحن واحدا وحن واحرام كافي ماها إن أذكر لغن فلغا من مرمو هذيك لو حلقوا صباحيا سيدي بني إسرائيل الغيري مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أصفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل كإنا لغو عمر فلن بقوة أين كتابك لغو لغمو هذه موسى حوكو قاد ملكا حوكو قاد وعزيمه هي الدلال هي كارتي هي الدريئي أتكو قاد وأمر قومك لذ كان بنو إسرائيل الدين تفر يأخذوها قاتا لأحسنها وناكذا كده قد بيت فعلي اسم تفضيلك أحسن أعوى يعزائم في قصدك فخصد إلى إذا رابيان معها وناكذا قاتا ولا سيما بنو إسرائيل وحيا ضد بنتي لقميزنا يمد فربلا مسكح لي أمانك بلقد لي تطني مضوضي أيدي ماتي قولك وأمر قوم كفر يأخذوا وقعة بأحسنها الوحدة نما التوراة قل كاسا ربي يريس أريكم وإذ انتصدونا دار الفاسقين كوي فلاقوا لي دارتو دي حضيت هاي فرعون يدد كيسي وي دار الدنيا تاي ذنك باقى الذي ملكنا يا وكوانا قعنت كل غي قل كي كوان لقد بحيي ينيدون نبضا يجي بابد لقو صير الدلاحان لكن ذلكي ولقيا هاي حضيت هاي دار الفاسقين في الآخرة جهنموه وتهديد نوعه وجودا بعيد فاسق قرما في نقونا إذا أحكامت إذا ما كان له قنزمي وينه كل قادان كتابك اللغو دخمي أحكامت إذن الله ما المرينين فاسقين بالله نقونا إذا ولا سيما هذه كتابك بلغا مارمو قوانين يحير لسام إذن فاسقين بالله نقضي كل قفلاغو إنتي كبحثا لنقضينا نربا لقلا إذا كل قانت فاسقين نقوتا إذن تكون دخمي وينه لما لا يسكو حيري فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين فك الدين تكبح وإذن تصدونا ناشا الله قتل قليل ووعدنا وبلغنا موسى النبي موسى 30 صدا ليلة هذين وأتممناها وحنقول ما يسيرنا لعشر تمن هذين فتم وحب السمي ميقات ربه نبي موسى ربه وقتك وقبتي 40 فرطا بكب السمي ليلة هبيناها وقال وحير موسى نبي موسى أنبضحي في أخيه ولالك هارونها أخلفني إذا بدل نقو في قومي شركان كذا شيء قدوه لما ملكوري أذيك هوسي سيوت قبا مجريه حلكي بوكو وراجيي وآصل له وحنا وناجي وإسلاح بالرضا وحنا وناجيه ولا تطبيحنا الراعي سبيل المفسدين أسود يالك وضضو ظهر الراعي ولما قرتوا جاء موسى يمي لميقاتنا بلن كنك دركي يا وقت كانوا قبني وليم طورسينا هو كلمه وموسى لاحظ لي ربه ربي جيبه اشخيك قلي موسى قال وحو موسى يري ربي يا ربي أنيك ربك يو أريني يتوسي أنظروا أن داي موضو إليك أذيك ربي قال ابن وحو يري لم تراني ياركي كريميزي ولكن هيا شيء انظر وحفظ دورتا إلى الجبل بورتا لو فإن استقر الجبل بورتي هذا الكسوغناتو مكانه نشادر وكي هدو كبسيال فصوف دير دنبال تراني أن ياركي دوندا فلما قرتيو تجلى ربه موسى ربك يسوف إيدي الجبل بورتا جعله بورتي وعين نقطي دكا مدبر بورتي وخر موسى ولعي صعيقا إصلاقا عمي فلما قرتيو أفاق موسى ميرسدي أيو قال يري سبحانك ابو عبلا بابن ذا أنك سعبوا من البنك دعي وافوضا ذي طبت الله نقضي إليك هذيك الله أيان كون نقضي وأنا أنيك أنا أول المؤمنين إن تكون رميسا أمدا كميلا أيان منك يكوضا ذهي قال ابن وحو يري يا موسى موسى إني أنيك إبا اصفيتك كدورتي على الناس ذاتك دوشيسان كدورتي إليك من رسالاتي إربا أنك ديري أنك لا دورتي وبكلامي حضل دا أنك لا هدلي أنك لا دورتي فخذ موسى قادو ما وحى النعمة لا أنا أتيتك كسيي وكن شاكرا إلى أمدكم هذه النقل من الشاكرين انت إبام هذه ساكرنلا وكتبنا لقني له موسى في الألواح روحي القدهة دمحان قول لقني من كل شيء وحلو بعد إليك موعظة وان هي وتفصيلا كلا دقدقي بكل شيء وعلى أرك إليك إلا كلا دقدقي كل كاسا ربي إلي فخذها روح لانقاضه بقوة عزيمية دلالية قسم إلا ما المريض حكمت إلا فليا للرضا وأمر قومك شركات كلالتين فور وحد فرتا إني مال مريا يأخذ حقاتين بأحسنها وناقي لبضان وعزيمة يقصدك حقاتين يأي فقصد يقيل دايسو كوار يقيسني سوريكم ويدين تسين دونا دار الفاسقين كوي دين تكبحي أقل الله دي أدون وفرعون يدتك سيا كواسا فاسقينها بدأ اللقرغي داره إذن كان ليدين سيا عندنا اللقالي أو سوريكم دار الفاسقين في الآخرة جهنم الله يدين تسين دونا فأصرف عن آياتي الذين يتكبروا هذا آياتك أودا به وهو يا إيمانك مركا إيا حقا العربية ومدى الله شاهده أسبابا جرتماني عنا قون كارتا وقفك أو حقي أركا إياه أموغضو كالليحن كاري كبير با نمبر ون كبير با ووريا وقفك حقي أو واركا إياه ومدى حكاته كدو كالوحا لميدا الغفلة والجهل أقول الله أن إياه دوقب في موقعها سنوك لأتقليد حدود بلد بصعو لحاريا لقا نورو قبوبو قديمة تقليد كاسي قبك وعونا قبطين أيا جهلقين وعونا قبطين أيا كبركنا وعوه الرأي سنة مركو قبك أيها حقي وعظو موقنا يهريال وسن سعودي قال تعالى خبي وحويري سأصرف وحانك جيبين أيا عن آياتي أني قال الله آياتك يوحنك جاذين أيا وأن حميني وين آياتك قلي الذين أرداشا يتكبرون إسكوين يسين أيا حقا في الأرض لك قديسة أي إسو كبرين أيا بغير الحق جد الأنت وجد الأنت وحاوي كبرك شق مخلوق بما واصفا من صفات الخالق عز وجل وله الكبرياء في السماوات والأرض أركاز حديث قدسية العظمة إزاري والكبرياء هداي فمن نازعني فيهما قسمته ولا أبالي هذا ما هي كبرنا أذكره لبدأ ذي قوة قفك أمه ذا انتان مجوزيانا وابيالينو إذن كبرك شق مخلوق معها أذيب وبشر سيباد كبرك أسل كاجب هذه اللودي وحلقا أولي شهوة أريسا وحادي اللودي مصير كاجب دنب بخت الدحير النكاسة يبنقون إيسا وما بين ذلك حامل عدل مسخون نور باقي عروش هذا عارب أقول جيلا سيدو كبيرتا محال كبيرتا قالي مدد هذا النور شهينا مسخون سعطاته النور أصل نوحة اللقاء أبوري فالنو أخوضا بيسا الكبر لله عز وجل قالي ما هو ذاقه إذن الذين يتكبرون اسو إلينا هي في الأرض لك قديسة بغير العق جدلان قوات أنا كجيزين هي أب قل كاسا الرسول كنيري كان هذا المجال يلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر خرد العصول عوز كلمينه بحياء دعون كامتيك داتا غانا حبة دا يار دون ايه مركو عبدالله وكو داتا شن بيتا عمتو اكتادو مجيبين كل كان انتا ان لاه وكبير قفك قلبه سيكو جيرتا جنة اركماي كان محلوكو اي ايمان بانين كجيرين وكل كور إيمان كي بالله ديري كل كار جنة المؤمنين بالله تلقلي إسنا مؤمن ما الذين يتكبرون في الأرض بغير حق جدلان تلمان تأبارك وإن يروا هذين متكبرين تاركان كل آي أفر يتلنك يبقلك وهي معجزات قدرة الله آيات كان كونك إلك يلولك هذين كل وداركان لا يؤمنوا يتخذوه سبيلا بكيس فوضل حق سبب كواما ذلك سبب كواهوي لأنهم متكبرين إن يكذبوا بانيا بآياتنا أنك الله آياتك النقيبة بيبانيا قولك الكبر والتكذيب وكانوا وعي النغدين أنها آياتك غافلين كوى المعب قولك الجهل هي باني هي كبر الرماع حق ذاتك كوان استاغ كوى ساغوبلا قولك ربي سبحانه والذين وحى كذبوا باني في آياتنا آياتك النقيبة باني جمع آياتهم كوى كونها إركي دولكي كوى معجزاتك النبي عاش الواجد كوي وعيه منزلها إعرك كيمت واللقاء الأخيرة أخيرا لكل مدد بانيه أجر أيضا مثنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وحقالك دنبايا ملك ويري حبطت أعمالهم عمل يالكو دي حما بابه عمل كي حما واكلوه إقابايو حتى يوح عمل وصل لهايا إبروي قل كاسار ربي يري هل يجزون من الأبا المريي إلا ما ماهان وعكلا أي كانوا في الدنيا كوا هذا يعملون كوا صنعيون إذا كبريك هي جهلك هي تقليدك الرماسة قفكا حقا ووجهد إنه يالك ورتاقا فأصرف وجهدين أي عن آيات آياتك الذين وحا يتكبرون إسوينين أي في الأرض لك قديسة تغير الحق الجدلان يوم كبير سقاولان ويروا هذا كل آية آية الأرك إليك لا يؤمنوا رمين مايا بها آياتي وإيروها بأركان سبيل الرشد توسنانتا وضادا لا يتخذوه وضادا توسن كما يشان سبيلا وضاء قادا ويكون أغمان وإيروها بأركان سبيل الغي بعد إنما وضادا يهل إيا شرك إيا الله حتى أركان يتخذوه عيقا يلانايا سبيلا وضاء ذلك سببك وعوي لأنهم بطلوا أنهم يجا إن يكذبوا بينيه بآياتنا أنك الله آياتك النقيبة بينيا ويوكالون نغدا أنها آياتك غافلين كوما كفك لي أسكع لي أمانك فأنا نكوهي والذين وحى كذبوا بينيا بآياتنا آياتك النقيبة بينيا واللقاء الآخرة آخرة لكل مدة بينيا حبطت خوابات أعمالهم عمل يالكو دي هورته وقفك إن عمل كي تلقى توابيه إيمان باو شرطها مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا إذا حبطت أعمالهم أعماش ذهوبة الإيمان بل لقوائي هل يجونا من لا أبال مريي إلا ما شيء ما هاني وعكراي كانوا في الدنيا أديلكوا هانجرين يعملونك وصمايا ومعوها من التكبر والتكذيب والغفلة عن آيات الله إلى آيات تلقوا كبروا أولا ما وقعدوا إن بلقوا أبا المريي واتخذ قوم موسى آيات قواعد بيها ينجاب له ووصولك الضلالك هي بايدة نوشيك أفضل بقصد موسى إن كنوا قرني نبي الله موسى يسوى ماشي جوغا أي رب موسى يا موسى إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري أبقوا مدغنا ولا يجدن بي عهدي منك سامري هذا الدبو سمري فتنا كادن بي سيو خوشي دعلي نبي الله موسى وجوك هل كيبوك صور دائس الله كنون كم فتنة دعلا الله سيئ كلمة الفتنة فموضن باسوك لأي أطرة وحمايش الأيام نجيز عسما لأوقاتني محمود نقندنا نوع الفتنة نبي موسى والول فورسين وكسر اللابتي خارهين وكسر النقضي وحقوا يمي يسابع أنك أنت ديبي سميي لغي ابتلايي ديبيكي حارون أولاه يا قومي إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني واطيع أمري كين ملك العملية لكوكو ليسي ودلقي سميي أيوه هذا إلهكم وإله موسى فنسي موسى الرمي هذا إلهكم وإله موسى وإله هارونكم موسى دارين لماذا هارون قفت بتاقيه وحليه يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني أنا حلك اللي يتقي راعة وأطيعوا أمري قلت لكم موسى دارين هارون وحليه هذا إلهكم وإله موسى موسى مقال يا قلبي حارون دقل وما دقين والا الليلي والا الجنعسبي فقالت أن تجدك إلا يسكو وراجيي ما حقر الله قد القبطي إلا أن تجدك هو يسكين شاقايا كل كون شاقايا لقد دين شاقايا وهو يمد يقو سيولا ناية انتي واشي مدقي تبسعه كوها تنفك يقول نبي موسى انتو سنسوك قال عطي مركو مغلي وهو يري هذا صوت الفتنة نوع عذيب عيب من عطك العرب القمتين حدان هيركا كبلتون كتغي وحان مجدرين قولك صوت الفتنة عطي فتنة الله مغلي لكن نوع الفتنة عيب من معين غلنطة لسي وانا ايدي امبين لغوت ايدي باتكالي كما درمي عرق مركا واحد دعي واتخذ وهو ياشي قوم موسى نبي موسى قولدو كدشي بن إسرائيل من بعده حدوثة كالقدال من حليه عقا بالله لغا صدعي فرعون وكربحي اي فرعون يكربحين بن إسرائيل وحقوب باقمي يقو قولدا بن إسرائيل اي اروس قبال ناقيه بن إسرائيل بان ناقيه فرعون قبطيه الله اللي اروس بان قبنا الذهب كان عاريي ناقوه ذهب كواكل عاريزان كوان ذهب ملاهي كل كاس الذهب العاريزان هبين كاس اروس كالله كالبحي دبلو من قليل من كان كل كعدار ضعيف وغصو قبضي وحن ذهب كان نواصل لعلم اولاد الانبياء نواتهم ان كل قمتان حلال ماها كان ذهب سيذبوا ناقيه كالقاب الدين عن مقعي ويريد ان حلال ماها عريوها نكيبا لو علينا ايا اما ذكر الليالي وحي الله يبو ناقا كقاضي كل كاقود انتو قاضي قد كان نبتي سيبا في لانتي اللو اكينا ايا ايو كرسبي جنبا صبح بس اخذ وحو يا شي قوم موسى نبي موسى قولدو كذا شي من بعده موسى تقيدي سي كذا شي من حريهم من الله ناقا قبل عجلا ديبي بلد البقر نفسا لديقماء وديبي جسدا إماشي ليسكو إبتلاي أرك لبعث أيب العلماء إليه قاروا إليه وعكني بوضلوها ديبي وقالوا إكي دبدا فكينا وقالوا دلالي أبايسوا أفكي كاكسي دبدا إنك بحضي إنت أصعدك أنه خوار ولكن تأسيوا دردر نسك لدردري إنت عبارة اللي اسكدوا خاني ديبي خنوا لغبالك أولا عجلا بألقى عبري لكن صورة ذا الله سمعيه ما قاعد الصورة اللي جيه نوعي غبا الله أكاية وحي الله صوره صورة اللي جيه إذن اللي ما جيه الصورة ذا فولد البقر المذكر جسد أنه وحمرك ينفق الجرن شيء دربي قانا وكال جسد اللي ما جيه أي جرن اللي جيه جسد إيه لنا وحي نسينا إذا إنه الدب النقضي هكذا بيسين له خوا أبكي اللغم أبكي جيلة شقابة اللي جيه كأرغانا ساي عربا الليلة أتكن أتكي نودول كل كواهي كغيبال فتنا ناشا كسعطي له خوار إلى كل كجمود مسكح لإن هذا كشق السينين يمانك عقلقنا أباتسو فالحمى ذي أره وحاقف اللي من الإلهدان وحن إنك هرت إن اللغوس المريي إن لحد ليني سيبان اللغة لقنا لك مسكح لإنك مشقي لك أصار ربي فالحميي ويري ألم يروا موين أركي أنه ديبيك لا يكلمهم إنو سنلهد لي سيد ربي يقلق أطوعا كل ذهد لي وهو لا يهديهم سبيلا وسنجدكو حنونيني اتخذوه ديبيكي بي الله كياشين وكانوا وحي نغذين والمينكو وكو قردر أرين دي سميين ولما قرط سقط هدو ليس وقائن إنكاري لعضي رباباي ولما قرط سقط اللغيدي في أيديهم تعميالك وذا خسارة هي اللغوية اللغو الرلي هو الرعو ولما قرت سقط اللغيري في أيديهم تعميالك وذا خسارة اللغو الرلي تعمى الرلي دواع ويقفك مركو انكاري كود على ساخر يادون بساقو حما هلوك اللغة هو الرعو ويركي أنهم إيقعيني قبلوا بادي يولين أي مركان نغرين توبي حليلين أرك قالوا وحي إلى ذين لئن لم يرحمنا ربنا حدوث ربك ننون حريصا وهو يغفر لنا وسنود في دافن لن نكونن وعن هانين من الخاسرين هو ضعف كعب كوت باي سيدانا العدي واتخذ قوم موسى نبي موسى قوم كسي وحيشا من بعده حدوث الكجلال من حليهم بالله إن أقع قبل حليهم أي عجلا دفك يشا جسدا جرل له خوار عناية ألم يروا موين جاد باس كدع أنه دبق إنوسا لا يكلمهم لهد لي وهو لا يهديهم وسنكو توسينين سبيلا جد يتخذوه دبقي بيكا الله ياشا وكانوا وعي نغدا الظالمين كوا كوكار دارن أرنتو وشركي بيسميين ولما قرتي سقط في أيديهم عمه ذا خسارة لقول لدي كنت الرئيسان والورعوا أقادين أنهم يقعيني قضلوا الرمان أي قالوا إرادين فإن لم يرحمنا ربنا سبقنا دوسنون حريسا ويغفر لنا وسنود المدافع لنكوننا وعنو هانينا من الخاسرين كوا تعب قطبايب. قل كان نبي الله موسى صنغ بياري ولما قرتي رجع موسى إلى الماشي بأبك والقلي وكيري إنا قد فتنا قومك من بعدك وعد الله موسى ملي هل كبوك صوردي ولما قرتي رجع موسى نبي موسى وكسر نغضي قرسينا إلى قومه بني إسرائيل ومثل جوغا حدوه صور نغضي غاضبان وعريو القوضا بيسوغا قحات إيا أمم لونتا جوغا أصيفا تيران ييسا وحي سميا أيو قال وحو النبي موسى هدو يمد الخدمك أولوه ورقسيا أيو يربي السماء شايفة باسية بلالة أدخلفتموني يرقى ذا المرتينو من بعد هدان تغي كالكذال وحد قلاسي سمعيان التميتان باباسي بلالة اعجلتم وحيربان الذين كمغنى اعجلتم مدكدكتين امر ربكم كبقين امر كميات كبكدكتينو مددان ابلجري ان كتابك اذن كمغنى مياد الشكو ويدان والقل الواحة وكل الذي نبي موسى ان يهدمون نغضي كتابك الاساسي ايو حقا وطوري باجة تغسل لوحي فأخذ وحو قبسي برأس أخيه ولالكي هارون أسوس أكون أفاي أي قرئي اللبدان قبسي وجره إنه موسى جيد هارون إلي حقيث وإنتو صار نفتي أي ربا أنتو ما كسد لغنت إنه ولجيه حقا فكرة تورا وإلى لوام حيو حندعي كل هارون أغلق الشيخ حمدي سار أهو أي اللبد أولا لها أما يوحكا دعيان وحلق ممارمانا قف عروضي اللي قمت دب عروض اسكو غير الله نقول كل كأسيا حناقي هذي قم مصلحي وقبوج هارون حناقصنا قال هارون وحيري يابن أمة حبرت إيقار كيديو وأولا الكيس اسكو إيه اسكو أبوي لكن حبرت واحد الله حصا يلان عريس بدل هارون بألبسنا وي موسى كير يابن أمة حبرت إيقار كيدهوي إن القوم داد كان من إسرائيل استضعفوني وإيجي نحسلهم قال هذه وايجا كنت هذا جوكتي ما حلقوا مدي زن كريم أنا يحور والي جن عصري وكادوا وحيسوا يقتلونني هذا الله ضوري دي بأمرك سلافة أنا قبل إسرائيل وكادوا وحيسوا يقتلونني إن يدي لي كل كأنا وصلي إياه قصص ولا تقال الله سنة أبن مركات ما أنت يجي وجود درتي لما قبته وأنا يقول فرحي فلا تسمد هفرح قليل بي أنا هارون بندي على أنت دي ليسو على عدا رضيال أني أذيك يا الله بوعلا حكوفا رح قليني ولا تجعلني هل إيالي مع القوم الدد من الجلوكة حيقا بك إلا مجري أظالمين قردر صدي سوح الوقن عما فحمد موسى قسي عربي باديسي من يحيبو سيداي قال وحو النبي موسى يري ربي يا ربي أني قال ربك يو اغفر لي ولا ألقي واكفه ذاتي وأنا الدين القاري عربي عليك أن لقابلي إله إله ولي أخي ولا الكينا هدو أعجب أسفل سمايي وأرمت كفي علي إثنو داف وأدخلنا النقالي في رحمتك أذيك الله أن حريست هذا القدر هذا النقالي وأنت أذيك أبوينا أرحم الراحمين توسل الكواكب ما كان يضاك توسل إيسو صفا من صفاته كفوت قبسو نبي موسى مركو إلى الدم بدافك ويدينا يي وحوق توسلي وأنت أرحم الراحمين انت النحريسة تعالى اقول نحريس بدا اني والكي بدا نحريسو مركي لقى اقبل قولة ديبك سميسة تقارك ان الذين ضدك اتخذوا يا شي العجلة ديبك لك يا شي فينالهم وحقار دونا غضب عرق من ربهم خبقوا الحق اي عرق ايمانيسة وذلة ترحمة في الحياة النور القدهج الدنيا يا حسيسة اي ايكو قار دونتا أقول لي ديبك سميتتي وكذلك نجد المفتري وعلى وحيد بينه انت وحن جلي شاك الله ندر كلي قد ما كلمة الافتراء أهو يمركة بين شاكتب وحن جلي أتشاكتب قدن سانا بنقونيش قلت افتريه ودكينية اللي وحاكم ندر إن لا يراد الرواية دلوية قريس مرسا جيرا وقف كل نداد نقانا حتى من الدقار نقانا واجرا كو وعاك من الافتريه اللي إن لا يراد داد لباحي وباجر وهذا غبان اللي باح نقانا هذا غبان نداد نقانا افتريه اللي وعاك من الشمبر شمبراك من إن لي واشي عبد غادر إلى قرآن كيسا كريم كهو حكويري لا تبديل لخلق الله إلهي أمك سواح بدلي كلام مجره إن أن لبدلي كرنا ذلك الدين القيم دين تتوصواتا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك بقول كيف سيديدا فقاسا أحقيقا ديدا إلى أنت أم هذا السلطان إدين مدوبة توجيغتي معدين كرا إن اغنبر كل عم مدوبة دين ما بدلي كرا إن بحضين مصوب كرا فكيف إن روح النور مرنا ودروان نغضا مرنا اللباح مرنا شمبر نغضا خرافات كاسو كالي قوضا شيء دون تكجولا مدى يرى أذوكي سيحبرتي أنا قايدين كوه الرئيس ابن وقوه الرئيس أنا قابا قول الله بريقا شكان سنهيتين أي مالين كاهي جيت كاس تاقليدين تحدينا مصمم مري وان مري أنا قوها مركزين وحان دين لهي أو حالوس لكيسنا ريبا يمتك قرابوا أبادة الله صباح كوريا انقفوا قلوا قذالك يما دموا غي ما سيقف مثلا مر قلك أبي سلا أبو طنع وإنعانا لقصبا وأنا خمس الفواسق حلي حرم بوال لقدلا مثلا قراب الله الناي أدوك أين الله لشي يحب لا ورابا النقضي لباح النقضي شنبر وكذلك نجي المفطر قيدين عوضي وعلى وحي بان أنت حقيقة لك اللعنة شنبر نوا شنبر ذات نوا ذات دقاق نوا دقاق قال قال قطر مكتا مجر ولا بددو مجر لبحيو مجر شنبري قال عبد القادر ما قال حق رجاخ رضي الله عنه وارضاه عاجل عزيز بعدي شنبري هتائي وغيرا واكتا قال الله ملاي شيخة طبية قرابة مر وإلا ولقد كرمنا بني آدم وشيخة كجرا وعالم من علماء المسلمين شنبري مركا لغو شيخة شيخي والغود إلي إن أنا شنبري به كلام مجر لكن شيخة وعشين بكان عيونك على الله شاكي قل ما لشيخ إن الذين اتخذوا العلة فينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك سيدا كوان لود الله الدنيا الله شاكي أي أن نجي قوة المرين دون المفترين جميع المفترين وحبين تأمنها إي حقائق تبدلها وحسين الله كبدلها والذين أرداشا حملوا صنايا السيئات حمانيال ثم كقضالنا تابوا من بعدها إله وحنا فري توبة الله بدا ديبا قف النوع كاستوها النغضو وعلى وحي قف بني آدم كقال توبة كوي دم بيان توبة لحي المسجد كوي مالك أركان ما أقان دم بيان لقى توبة كاني كريم باجيرو مجيرو دم بإليك توبة كوي كفري بعد دم بيقوين شركي شركي جينا قل للذين كفروا إينتهوا نغفر لهم ما قد سلف ولو لا فاير فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين كل كارق والذين ضدك عملوا السيئات فما يالسميي ثم كقذر تابوا كالنغضي من بعدها انت الحمان في سميين كقذر وامنوا حق الرميي إن ربك أذيك ربها من بعدها توبة كقذر لغفور رحيم قال كذا الرسول كان يري والتوبة تهدم ما قبلها توبة وعي حقا وحي كوري كل كإلى أمرك ساكتي أدك فراتي أدك فريا معاتي لتمت وحي هذا كان نقطي عقوبة لا يعقاب كاريه دابا سعود كاريه وحي لغا توبة كاريه دي ببلا إسوا إسو توبة دقيمة قدوانا إنا إنا سوحتها ينبالو باهن ياهي أي توبة الرمضة هاي قل كان نبي الله موسى قل كي عردي ديشي سوي اللوحل اللوروري ماها ولما قرتي سكت أوام موسى عن موسى النبي موسى عقي الغضب عردي حتى يكعفيسي أيها أخذ الألواح لوحل وججبتي قاضي أي نسخة إلا وريجيه وفي نسختها لحظة وحاق قرنا قد هذا هدى هانون إيا والرحمة النحريف للذين الضب هم إياقا لربهم الله لربهم خدقوا درتي يرهبون الله عبصنايا فبدأت مركة أرنتها الكامة رئيسه نبي الله موسى وصول نقضي مركة وعلى الله بعضي مرلبا لخيارين أروريه صدوات نوسي لعدة يوفي عنهم أيو إسكدوي إساقية الضباطا كيبا طور السينة لغو النغضي وحال لغو النغضي إن ربي سبحانه عز وجل لقليمه قفكي فوق صفين حيرو قولك غريب نيم لمنك أخيارتها النبي موسى الرعي ماشي مركا يتقين اس نبي موسى ألا توقما قالي إلهنا وياقي الله هدلي أيها إلهذا يا موسى لن يؤمن لك حتى نرى الله الجهر وقلت يهدو موسى قليو قولك هدلك أبا مغلين أيها موسى وحن له ورمى إنه أبا يكون رمين مينو إنه ودي في سيارك نبوغي وقالت هدر موسى أوكو صلف الليل ميوي اسكو ايدي جوي مركا سال انت اللي قوله واقعي نفسه كبض عليه تدبات الكيف قولك اسمه موسى على عال يا عبشاء ذا قديم يقوله يا رب لو فيت أهلكتهم من قبل وإياي بس كان قولك ايدي بك عابوله يبا ما ادهلاقين حتى هذا هذا الحنقار كودي لازين حد نوبا بيسو ايقا الله يزيدك ايقا دم ايسي معنى سيد بن اسرائيل وقول نقونا مركي تدباتن كي كنا قيسين ماشان لغبا بيو مصحكيت قيسان للي قولك ماشي كنا قدمت اتكان اين نول نولة شدح بريها دودة واقعي ابتوقعي هي اللوكا كعيي واختار موسى موسى وحو دورتي قومهم من قومه قلضوا كدسي 70 تدباتن سجل النيالة لميقاتنا أنك الله وقتك أني تورسينا أيه دورتي كل كي وركي إبا مغلين يقفل فلما دورتي أخذتهم أي قبطي الرجفة قريركي أيه قال موسى يري خبي يا ربي أني قال ربي قيو لو شئت هدار ربتي أهلكتهم وعقلاقي لهي من قبل هذا كور كل كي ديبك عابود أيام ماذا هلاقي وإي أي أريق موسى أنا ماذا وادي هلاقي لهي فأتوا لكنا إبا موحدنوها لقيتا بما وحي فعلى السفهاء دفلا ليسمعي وهذا كان كما أن نتشم فضباطا كي يعنيك إنا وجهك أقد البنوش كما أن الرعين مذن باقا ناحس قيني كل كوحا وحقراني علمي عقل كفرا لهين هذا الحمى كسوفكتي ميضنو قبني ساو أتوا لكنا فوحدنوها لقيتا بما وحاو فعلى السفهاء دفلا ليسمعي منا أنك نقمد إن هي ما هي ما أها أرنت أن نقوص ميسي إلا فتنتك هذه إبا جرب كاقوي اختباره تضل إبا والو النساء بها فتنة سببت من روحات فشاو إن أدلو ميسي دونتي وتهدي وأدهنو نساء من روحات فشاو دونتي إن أدهنو نسي وقلك هداية إيها اللابدة لبدا باق الله هي قدر كاقا أي يكون مادان أنت أذيك كليتا أي أولينا ألك لما قمنا لك أنت أذيك بسا أي أولينا الله أنما مرا فاغفر لنا تفكان كاقل لينو داف وارحمنا إبونونا حريزو وأنت أذيك خير الغافرين أنت واحد أفتا الله هو خير بدانا سيدا مرخوطو غينا ولولو لي ولما قرتي رجع موسى أولابتي إلى قومه أوسو اللابتي قلبان إساقو عريسا أصفا تيران ييسا أيو قال موسى يري بئس ما شيء باطل أدخلتموني فقال كذا المرتين من بعدي حتى أنت كذا أعجلت مدك دكتين أمر ربكم حبيجين أمر كيسا فكدك دكتين وألقى وحو توري موسى على الواح اللوحيالك وأخذ موسى وحو قبطي برأس أخيه ولالك سارون مريحيسا يجر إساقو موسى جيرايا وهارون إليه إلى موسى حقيسا ووسى دويتي قال كل كاسا هارون يري ابن أمة ويدا إيقار كيدو إن القوم ددكا استضعفوني وإيا ريشتا وكادوه حيسكا يقتلونني إن يدي العيان فلا تسمي فرح قليم بيانيك الأداء على اليام حيو فرح قليم ويو فرح يانوح اللورنا يا سلنا أن نقولنا له ارتقنا ونلدك علم أي ما انتنا ولا الكيبات دي كل كهارون دنكي موسى مجيرو دنكي قنتي لقبيل كان مجيرو ولا تجعلنها إياري مع القوم دل الجريدون الظالمين قردر صلي قل أن تجد عابد أيين اللمدة حيقد لك اللمد ماهاي أولا في هدل أيين قال موسى يري ربي يا ربي أنيق ربك يو يغفر لي إيدا بداف ولي أخي ولا الكين أوقف وأدخلنا اللون قلي في رحمتك نعريس هذا قد هذا وأنت هذه الله كريجة أي أرحم الراحمين أنت النحريزة وقلنا حريص بدل إن الذين أرداشا اتخذوا العجلة يبي إله المعبود كي شيء سينالهم وحقاردون غضب عرض من ربهم فبقوا الحقي فيعرضوا وإيمان دونتا وذلة فرحومية سحريرنا في الحياة نرى القدهة أي أمو إيمان دونتا الدنيا هو سيسا فاللقى قرنا يا سلالة ذوذي وكذلك سيدا قوة ديبقى الله كوشيكي عرى أمو إيمان أي أن يجيكو أبا المرين عرى أمو تيبت أي أن يجيكو أبا المرين دونا المفترين إن تبانه متى إليك والذين أرداشا عملوا السيئات هما يالسميين شرك يا كفر يا قال لي ما قال لي ثم كقال صابوا كنغدي من بعدها سيدي هذا سميا كقال كبا وغنغدو وتوبت ثاني او امنوا ايمان دبا وحق ابد الرميه هنا ربك هذه ما ربك من بعدها توبت كقال فغفور على دافيد بدنه رحيم نحريسو ولما قرتي سكت الغضب عربي دقتي عن موسى موسى عقي هذي أرادي كدكتي أيو أخذ موسى قادي على الوح رحيال كيبو قادي وفي نسختها رحيالك وحاكو قرنا فتن هنوم باكو قرنا والرحمة النحريس باكو قرني للذين الدد أي أمو قرني هم إياقا لربهم لأيل ربهم خبق ودرتي يرهبون اللعب سنايا واختار موسى نبي موسى وحو دورتي قومه شاركو قدسي 70 شجولا رجالا لميقاتنا أنك ميقات وقتك أنك درادي أيه دورتي فلما قرتي أخذتهم قفتي الرجبة قريرك أيه قال ييري موسى فضل يا ربي أنك ربك يو لو شئت هذا دونك ألكتهم ودلاغي لهي من قبل هذا كهر ودبك هذا عبود أيين لا هلاكوه مناسبة حتى لكن ميسن هذا مادين يبكين لك علي سبن حركي بيبقوه مادين وإيايا أنه رضي هلاقي لهي فأتوه لكنا حتى الموحدة بأنه هلاقي بما ويحقه فعلى سمايين أشفها ودوف للياب منا النقامدة قد نعلي أرداس وطيري ميالين فنبيك الأوبا بيسي إن هي ما هي هذا الكنحن اللي يريبا ما إلا فتنتك واجر بي اختبار ذيك الله كاتمين وذيك وعدون دينا هنونيسي وعدون دينا لونيسي تضلوا واضلوا ميسا بها فتنة سببتك من روحات تشاو إن أظلمي سدونتي وتأتي وادهنو نسا من روحات تشاو إن أظهنو نسا دونتي وحول أولا يعني تهدي كجرتا أنت هذه إباء كاريقا أي أولينا سيدك النبي لما ملاي نهو قام من آيايا فاغفر لنا إله وحنقف قلي إليك نوضف وارحمنا ألو نون عريسو وأنت هذه خير الغافرين أنت وحدافتا الله خير بدن أي أذيك والله أعلم.